الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتكلم اليوم عن فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، صفحة 285، اللي عنده نفس نسختي يعني تعدى بعض الصفحات التي وقفنا عندها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: في هدي خير العباد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. هذا الحديث أولا وضح بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصيبه ما يصيب الناس من الخلق. ثانيا فيه تشريع سجود السهو لأمته، وأن الإنسان قد يزيد وقد ينقص في صلاته وقد يشك في صلاته. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما يفعل الإنسان. قال رحمه الله: وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن، أي ليستن الناس بي. هذا الحديث قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. فقوله من تمام نعمة الله على أمتي، أي من تقدير الله الكوني، أن الله قدر كونا أن يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسيان في الصلاة، ليشرع لأمته سجود السهو في هذه العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما،

لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. هذا ترجيح ابن القيم في هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يوجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في أفعاله وأقواله، ومن ذلكم أنه لم يثبت أنه كان يغمض عينيه، وأن على الإنسان أن يجاهد نفسه في الخشوع ولكن يبتعد عن تغميض العينين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم لم يفعلهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.